ولم يقل إن ذلك يفتح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل. قالوا وأيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. أعيد، قالوا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث. لا، هذا لا يوجد، خبرك يعني تفاصيل شروط العبادات وأركانها وواجباتها هذا لم يدركه العقل ولا يعلمه، بدليل لا يتمكن العقل من إدراك أين الحسن في التيمم، وذبرك أخوانا، أو أين الحسن في الصلاة لفاقد الطهورين، هذا جاء في الشرع مفصلا، أما العقل فما استطاع أن يدركه. يقول وقالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله، نعم، أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يبقى العقل ابتداء يستحسن العدل، ولكن كون ما فعله الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر في حالة بعينها هو العدل ممكن يعجز العقل عن إدراكه، لأن هذا يتطلب منه أن يعرف كثيرا من الأمور، وهذا الذي نقع فيه نحن جميعا، ننظر إلى كثير من القرارات والقوانين التي تصدر من ممن هو مسؤول عن ذلك، ونبدأ نحكم عليها بأنها مخالفة للعقل ومخالفة للعدل ومخالفة للفطرة، والتصور عندنا غير كامل بل ناقص. مستوعبين يا أخوانا الكلام ده؟ يعني وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه إلى أن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه. وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت، ولم يهتدي العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. اكتب عندك مثال ذلك، معاملة الرجل لامرأته وهي حائض أو نفساء. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح من مصلحته فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. واضح؟ كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه، يبقى في مفسدة ومصلحة، العقل ما استطاع أن يقول هذه أرجح من هذه، ولكن الشرع هو الذي جاء وبين. لذلك احنا قلنا قبل ذلك ما استطعنا أن نعرف أن ترك الأعرابي يبول في المسجد أقل مفسدة من النهي عليه والإنكار عليه، إلا لما أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله. يبقى هنا في قضايا معينة ومسائل معينة العقل يرى مصلحة ومفسدة فعلا يراهما، ولكن يستطيع أن يرجح أحد المصلحتين على الأخرى أو أحد المفسدتين على الأخرى، ممكن العقل يعجب، يأتي الشرع ببيان ذلك. ومن أجل هذا قلنا دائما وباستمرار مسألة الترجيح بين المصالح والترجيح بين المفاسد عند التعارض هذا أمر يحتاج إلى كبير العلم واسع الخبرة شديد التقوى والورع والخوف من الله، ليست لأحد الناس ولا لصغار أهل العلم بل لكباره. يقول وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من هو مفسدة في حقه. اكتب عندك مثال ذلك. الله يبارك فيك يا ابن الله، أنت أحق بالجلوس هنا ده. مثال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو كبير ذو شارب ولحية. مثال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل. يا شيخ تمر الله يكرمك إذ الأنوار دي الله يجزاك بالخير، أعزونا مش ترجم، بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو كبير ذو شارب ولحية، ففعلت فصار ابنا له، ففعلت فصار ابنا له. ما هو الأمر المترزمين يا شيخ محمد، إن قلنا من المحارم فيكون ابنا وإن قلنا ابنا فيكون إيه من المحال. جزاك الله خير. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فلا تعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجح. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك. يبقى عندنا قصور في العقل، فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. اكتب ونعم الله على الخلق على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، ونعم الله على خلقه على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. يقول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله ومن أين له؟ معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده. ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. طيب، اكتب عندك كلام ده من لناه كتير، وأرجو أن تتسع الصدور لمن كتبه قبل ذلك. وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها وعدم الإدراك إلى الأقسام الآتية. وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها وعدم إدراكه إلى الأقسام الآتية. علوم أخفاها الله عن خلقه، ولم يجعل لها طريق للوصول إليه، فالبحث عنها عبث. مثال ذلك موعد قيام الساعة وكيفية صفات الله عز وجل. ونحوها. التقسيم ده بقى فائدته ايه؟ يخدم طالب العلم فين؟ حينما يريد ان يبحث في بعض القضايا. هل يا ترى هذه القضايا التي ابحثها من العلوم التي اخفاها ربنا عز وجل عنا ولم يجعل طريق يوصلنا اليها ام لا؟ ان كان نكف عن البحث، ومن بحث فهو مصاب في عقله. القسم الثاني علوم اعلمنا الله عز وجل بها ولا طريق للعلم بها إلا علوم أعلمنا الله بها ولا طريق للعلم بها إلا عن طريق وحيه، إلا عن طريق وحي، وهي علوم الحلال والحرام والعبادات وغير ذلك. القسم الثالث علوم أخفاها الله عنا وجعل الطريق الموصل إليها أمامنا، فمن سلكه وصل وإلا فلا. علوم أخفاها الله عنا وجعل الطريق الموصل إليها أمامنا، علوم قدامك ابحث فيها بقى، فمن سلكها وصل وإلا فلا. دي مهمة جدا لطالب العلم عندما يبحث في أمور معينة، خاصة حتى في أمور الفقه العملي. يعني في مسائل معينة في الفقه العملي الكلام فيها منتهي، وبحثك فيها لن يأتي بجديد غير أنك تقدم وتؤخر، تحذف وتزيد، أما أن تأتي بجديد فهيهات هيهات. طيب، اللي هو البحث في الكون، العلوم التجريبية. طيب، يقول: فإذا كان العقل كان قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضا وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما، ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل والحمد لله. وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات. في هنا معلومة أريد أن أعلمكم إياها، والمعلومة دي ذكرها الإمام الشاطبي في أوائل كتاب الاعتصام لما أراد أن يتكلم عن أصول علم الفلاسفة وهؤلاء القوم الذين تكلموا في الغيبيات والإلهيات، بعد أن قرر أن الكلام في هذه الأشياء موقوف على الوحي والرسالة لأن ده غيب. قال إن هؤلاء الفلاسفة وصلت إليهم بعض كتب الأنبياء محرفة، فأخذوا منها أشياء يتعلق بالنبوات والإلهيات وأضافوا إليها كثيرا مما أوجبته عليهم عقولهم الرضية وأنشأوا هذا العلم. يعني خلاص، أو معنى المقصود الكلام ده إيه؟ أن هؤلاء القوم أي الفلاسفة وغيرهم ما أتوا بشيء من قريحة عقولهم ابتداء، لا ده جاءوا به بما علموه وأخذوه من كتب النبوات التي وصلت إليهم قبل أن يتكلموا بهذه الكلمات. قال: وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات، وأنه لا علم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات، بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم، فهم عوام بالنسبة إليها، كما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم. فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البت، ولا عمل صالح، ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. وكل زين في العالم فمن آثار النبوة، وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعالم حينئذ جسد وروحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من أثارها البتة، انشقت سماؤه وانتصرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة. اكتب عندك في السنن وغيرها بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثاره. وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. اكتب عندك: ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وسنده صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي

ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقرب إليه وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة. ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخرى إلا بذلك، ولا كمال للروح بدون ذلك البت. وهذا هو الذي خلق له وأريد منه، بل ولأجله خلقت السماوات والأرض واتخذت الجنة والنار، كما سيأتي تقريره من أكثر من 100 وجه إن شاء الله. ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر، بل هم في واد وأهل الشأن في واد آخر. وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعبادي وشرعه لهم وأمرهم به، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمراد بالإسلام هنا اكتب جنبها الإسلام الخاص، وهو اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تسكو ولا تكمل إلا بذلك. سبق وأن بينت لكم أمر نقلا عن أهل العلم، إن مسألة إن الإنسان يستريح ويهدأ ويطمئن ويكون في سعادة بطاعة الله هو الأصل. بعد ذلك يغفل الإنسان عن الطاعة وعن هذه الأمور لعارض، فيعتريه من القلق والاضطراب والأمور المزعجة الكثير لخروجه عما كان عليه. فإن فطن لذلك ورجع إلى ما كان عليه أكرمه الله، وإلا سيزول هذا الشعور منه. فاكرينها؟ يعني بالضبط كده، واحد بيحضر دروس علم وأحكم أمره على عدد معين من الدروس تتناسب مع أحواله وعيش ويشعر بسعادة، ممكن يأتي شيء على قلبه بالاستغفار وقراءة القرآن إلى غير ذلك يزول. لأمر معين بدأ يتخلف، فلما تخلف بدأ يشعر بشيء غريب في قلبه وبعدم راح وبعدم هدوء إلى غير ذلك. فإن فطن إلى السبب ورجع إلى ما كان عليه أسعده الله، وإلا إن استمر سيزول هذا الشعور. زي إيه بالضبط؟ رجل جاء بمال حرام وأدخله بيته فأفسد عليه شيئا في بيته، فما فطن فتمادى في الحرام، خلاص سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خدوا بالكم الأمور ديت ما يستطيع أحد مهما أوتي أن ينبهك إليها بعينك إلا الله عز وجل وهو غيب. يعني إيه؟ خد بالك من نفسك، خد بالك من نفسك كويس حتى لا تزل وتتمادى في الزلل وأنت لا تشعر. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان. ولهذا فصل غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله. فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه، هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم. وسنبين إن شاء الله من عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبوده ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطره. يعني معنى الكلام ده إيه؟ إن النفس البشرية تحتاج لعبادة المولى عز وجل أكثر من احتياجها للأكل والشرب. هذه معناها اتفهمت؟ ومن هنا نستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فلما علم بمجيئها ذهب إليها في بيتها بعد العشاء، فدخل عليها وعلى علي وهما في لحاف واحد، فأراد أن يقوم فقال: مكانكما. الالتزام هو الأدب ولا لا؟ الأدب مقدم على النص، النص مقدم على كل شيء لأن النص فيه الأدب. يقول علي: فدخل بيننا في اللحاف ومد رجليه صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برض أصابع رجليه الشريفة على صدري، ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يقول علي: فغمست فاطمة خشية أن تقول أريد خادم، فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحان الله وتحمدني وتكبرني قبل النوم 33 34 هو خير لكم من خادم. علق الحافظ على هذا الحديث وقال: من واظب على هذا الذكر يعطيه قوة خادم أو أكثر. يبقى هنا احتياجنا إلى الرب، إلى الإله عز وجل نعبده، يعني أولى من احتياجنا إليه بكونه خالق. يعني بمعنى إيه؟ ممكن الإنسان يعيش كفافا في المطعم والمشرب، أما أن يعيش كفافا في العبادة لا تستقيم أموره. انتبه، الله يبارك فيكم لهذه الأمور، انتبهوا لها غاية الانتباه. يقول وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطره. لذلك الإمام ابن القيم بيقص عن شيخ الإسلام يقول: وكان إذا صلى الفجر يجلس في مصلى يذكر الله بذكر ما سمعته قط إلى أن تشرق الشمس. يقول: هذا الذكر بمثابة فطوري، إن تركته خارت قواي. ودن بالك أخوانا، إن تركته إيه؟ خارت قواي. لكن ملء الكرش يا لأتي من ورائه خير قط. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونعاود الدرس. وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها.